بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. صدق الله العلي العظيم. كلامنا في هذا اليوم حول التضرع إلى الله. التضرع إلى الله تعالى على نوعين. النوع الأول التضرع الاضطراري. الإنسان في حالات الاضطرار، في حالات الشدة، في حالات البأساء، في حالات الضراء يتضرع إلى الله تعالى ويلجأ إلى الله تعالى. هذه الظاهرة، ظاهرة التضرع الاضطراري، لا تختص بفرد دون فرد، ولا بفئة دون فئة، ولا بجماعة دون جماعة، لا تختص بالمؤمنين، ولا تختص بالموحدين، وإنما تعم كل البشر. هذه فطرة أودعها الله تعالى في قلوبنا نحن البشر. لذلك واحد في حالات الشدة، في حالات الاضطرار، يلجأ إلى الله تعالى. في بحار الأنوار أن رجلا جاء إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: يا ابن رسول الله، دلني على الله، فإن المجادلين قد أكثروا علي. يعني كل ما أكلمهم بدليل، بحجة، ببرهان، ما يقتنعون، يجيبون إشكال على هذا البرهان، يوردون إشكال على هذا الدليل. فإذا تدلني على دليل هذا مو قابل للإشكال، مو قابل للنقض، مو قابل للرد، دلني على الله، فإن المجادلين قد أكثروا علي. الإمام الصادق صلوات الله عليه ما استدل بدليل الدور ولا بدليل التسلسل ولا ببرهان الصديقين ولا بدليل صرف الشيء، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. هذه الأدلة لها مجال آخر، ولكن دليل واحد يحس بوجدانه، بقلبه، مو فشي يفرض على العقل أو يحتاج إلى تعمل العقل أو يحتاج إلى جهد عقلي، لا، دليل وجداني، دليل فطري، كل واحد يشعر بهذا الدليل. فقال له الإمام الصادق: صلوات الله عليه: يا عبد الله، هل ركبت البحر؟ رحت بالبحر؟ سافرت بالبحر؟ فقال: نعم. الأسفار القديمة كانت جدا خطيرة في البحر، كان يقال عنها أن الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود، فكثير من الأشخاص كانوا يموتون غرقا في البحر، تجي الأمواج وتتقاذفهم من كل جانب. الله تعالى في هذه الآية يقول: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. هو واحد يخاف من الظلام، احنا نخاف من الظلام. الظلام في حالة رهبة، في حالة وحشة، واحد يخاف. الظلام مبعث الشرور، نقرأ في الآية: ومن شر غاسق إذا وقب. الظلام إذا دخل، إذا حل، فكيف إذا واحد في البحر وظلام وتلاطمت الأمواج وماكو أي واحد هنالك في هذه الحالة اللي عنده أمل بي؟ حقيقة واحد في هذه الحالة يعيش أقصى درجات الاضطرار، ظلام وبحر وماكو أي أمل. بعد لحظات واحد يموت، الموت جدا موحش، جدا مخيف. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. أو واحد رايح على البحر وحده، ماكو واحد، حل الظلام، أخذت تتناهى إلى سمعه آذان، إلى سمعه أصوات الحيوانات المفترسة. حقيقة واحد أي رهبة يشعر بها في هذه الحالة، أي رعب يستولي عليه في هذه الحالة، يدري بعد لحظات يصبح طعام للحيوانات المفترسة، يمزقوا قطعة قطعة. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. الإمام الصادق صلوات الله عليه قال له: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: فهل كسرت بك السفينة حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ ماكو واحد ينقذك، ماكو هنالك سفينة تأمل أن تلجأ إلى هذه السفينة، ولا سباحة تغنيك، مو أنت على الشاطئ حتى تسبح وتخرج من هذا البحر. قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك، هذا هو الدليل الوجداني، أن هنالك شيئا من الأشياء، شيء من الأشياء، هذا الشيء خارج إطار الطبيعة، هذا مو أبوك في هذه الحالة. واحد ذهنه ما يتوجه إلى أبوه، لأن أبوه ما يقدر يسوي له شيء. في القيامة أيضا كذلك، هاي صورة من صور القيامة، واحد عندما يدخل في صحراء القيامة أي أمل ما عنده، أبوه ينجي، لا أبوه ما ينجي، أصلا يفر من أبوه، يفر من أمه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. بمن واحد يتعلق؟ بأبوه. أبوه ما يفي في لحظات الاحتضار، واحد أمل بمن؟ بأبوه؟ لا. بأمه؟ لا. بعشيرته؟ لا. بأمواله؟ لا. بأمواله؟ بأولاده؟ لا. بعد واحد أي أمل ما عنده، واحد هناك يعرف أنه عاش عمرا في ماذا؟ في ضلال، عندما خلى أمل على هذه الأسباب الظاهرية في لحظات الاحتضار، واحد مرة واحدة تنهار جميع هذه المنظومة اللي كونها. فد منظومة احنا مكونين، هاي المنظومة لها أركان: الركن الأول المسؤول الفلاني، الركن الثاني الطبيب الفلاني، الركن الثالث الصديق الفلاني، الركن الرابع أموالي، زوجتي، تجارتي، كل هذه المنظومة اللي إحنا دا نعيش بيها فد مرة كلها تنهار. واحد يبكي على هذا العمر اللي صرفه لا لأجل الله. إذا واحد يصرفه لأجل الله خب، لأجل الله إذا انتهت لأجل الله وأن إلى ربك المنتهى انتهت إلى الله. ولكن واحد ضيع عمره لصديق لا لله، صديق لا لله، صديق للتجارة، أعطي وآخذ، أعطي وآخذ، أحترمه حتى يحترمني. إذا يوم من الأيام ما احترمني أعاتب، ليش ما احترمني؟ أنا اللي خدمتك، أنا اللي قدمت هذه الخدمات، ليش ما قابلتني بالمثل؟ هذا شنو معناته؟ معناته أن العمل ما كان لله في كثير من الحالات. واحد يعيش في منظومة يخدع نفسه بها، هذه أركانها زيد وعامر وخالد والطبيب وهذا المال وهذه الزوجة وهؤلاء الأولاد، مرة واحدة تنهار كل هذه المنظومة. هذا انهيار هذه المنظومة في لحظات الاحتضار، انهيار هذه المنظومة في يوم القيامة، انهيار هذه المنظومة في ساحة المحشر، انهيار هذه المنظومة على الصراط، انهيار هذه المنظومة في لحظات الشدة. منو في هذه الحالة ينجيك؟ ذهنك يروح إلى أبوك، لا، في البحر في البر، قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر؟ أبوك ينجيك، ذهنك ما يروح على أبوك. أمك تنجيك، ذهنك ما يروح على أمك. إخوانك وأخواتك وعشيرتك وأقربائك ينجوك، لا قدرة لهم. فهل تعلق قلبك أن هنالك شيئا من الأشياء قادر على أن ينجيك من ورطتك؟ شيء خارج إطار الطبيعة، خارج هذه المعادلات. قال نعم. قال فذلك الشيء هو الله القادر على الإغاثة حيث لا مغيث وعلى الإنجاء حيث لا منجي. حتى الملحد في تلك اللحظات يتوجه إلى الله، حتى الملحد، حتى اللي قضى عمره في الحرب مع الله ومع الدين ومع المقدسات في تلك الحالة يتعلق قلبه بالله بهذه القوة الغيبية. هذا هو النوع الأول. الله تعالى يشير إلى هذا النوع الأول في هذه الآية، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. الحالات تختلف، تضرعا وخفية. إذا الشدة خفيفة، أمواج خفيفة، تلاطم خفيف بالبحر، واحد يدعو الله خفية في قلبه، قلبه يتوجه إلى الله. ولكن إذا لا، الأمواج شديدة، الخوف شديد، بعد واحد ما يتمكن يتمالك نفسه، يصيح، يصرخ، يجأر، تجأرون في الآية الكريمة تضرعا. التضرع هو التوجه العلني إلى الله مع الصراخ والبكاء والعويل. تدعونه تضرعا وقل تدعونه، لعل النكتة في هذا الضمير الغائب، هذا الغائب، هذا اللي جعلناه خارج إطار هاي المنظومة. من الحاضر في منظومتنا؟ زيد، عامر، خالد، هذا، ذاك، ذول حاضرين عندنا. من الغائب عن هذه المنظومة؟ الله هو الغائب عن هذه المنظومة. كأن الإشارة، لعله يحتمل أن يكون الإشارة إلى ذاك المجهول الغائب اللي ما كان له حضور في حياة الإنسان. تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه، يعني من هاي الشدة، من هذه البلية لنكونن من الشاكرين. تتذكرون في أيام الأزمة اللي حدثت شلون تضرع إلى الله، شلون توجه إلى الله، شلون تلك العهود والأيمان المغلظة، شلون تلك التوبة. واحد يقول يا الله أنا تبت، انتهى كل شيء. في حريق منى اللي كانوا في منى قبل أكثر من 20 عام تقريبا، شفتوا اللي كانوا هنالك الأفراد، النار التي تلتهمهم، شلون الأفراد كانوا يفرون للجبل، شلون توجه، شلون توبة، شلون دعاء. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. مو هاي المنظومة اللي خلقناها، هاي المنظومة التي خلقناها يجب أن نعيد النظر فيها، إلا إذا كان لله علاقة لله، هذا هو اللي ينفع. عمل لله، هذا هو اللي ينفع. تجارة لله، هذا هو اللي ينفع. أما بقية الأشياء أشياء مؤقتة وكلها تنتهي. فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. هذا مو هارون الرشيد، هذا كل واحد منا هناك يعلم أنه كل هذا كان باطل، كل ما نفع. كان تاجر في هذه الدنيا، تاجر يعني يحترم لكي يحترم، يقدر لكي يقدر، يعطي لكي يعطى. هالشكل هذا معناته لله. بعدين انتهت الأزمة وعادت الأمور إلى مجاريها. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. تعود تلك المنظومة، الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية وهذه الأركان اللي تحكم هاي المنظومة. النوع الثاني من التضرع اللي هذا هو المطلوب من الإنسان، طبعا جيد واحد في حالات الشدة يلجأ إلى الله. الله تعالى يقول في آية ثانية فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. في حالات البأس واحد يلجأ إلى الله، جيد هذا. ولكن التضرع الاختياري هو الأهم. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول في حديث ينبغي أن يكون حال المؤمن في الرخاء كحاله في الشدة، أو دعاء المؤمن في الرخاء كدعائه في الشدة. دائما يدعو الله تعالى في شدة كان أو في رخاء، دائما يتوجه إلى الله تعالى، سواء كانت أوضاع جيدة أو كانت أوضاع مو جيدة، صحيح كان أو مريض، محتاج كان أو غني، دائما يتجه إلى الله ويتوسل بالله ويطلب من الله سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يمد يد الحاجة إلى الله، يد الضراعة إلى الله، يطلب منه الدنيا ويطلب منه الآخرة. البحث الآخر أن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى أنه محبوب في حد ذاته له آثار أيضا، يعني مؤثر، مو أنه ما إلى تأثير. آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي رحمة الله عليه، هذا عندما كان في سجون البعثيين في العراق، هو ينقل يقول كنت في محنة شديدة وكنت في أشد أنواع التعذيب القاسي. مثلا من جملة التعذيبات أنه علقوه بالمروحة، مروحة سقفية قوية، علقوه من رجله، رجله معلقة بالمروحة ورأسه إلى أسفل. فطبعا واحد 5 دقائق ما كان يتحمل هذه الحالة،